بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وقد بلغ بنا المطاف إلى الحديث عن أحكام كان وأخواتها. كنا أيها الأحبة في الدرس الماضي شرعنا في تقسيمات كان وأخواتها، فبينا أن كان وأخواتها تنقسم بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول من حيث شروط العمل، فعرفنا أن هناك ثمانية أفعال من كان وأخواتها لا تحتاج إلى شرط في العمل، وهناك أربعة أفعال منها تحتاج إلى شرط أن تسبق بنفي أو شبهه، وهو النهي والدعاء، وهي زال وفتئ وانفك وبرح. والقسم الثالث والأخير ما يشترط فيه أن يسبق بما المصدرية الظرفية، وذلك فعل واحد وهو دام. ثم قسمناها تقسيما آخر وهو باعتبار التصرف والجمود، هل هي متصرفة أو جامدة، فعرفنا أنها أيضا بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يتصرف تصرفا كامل يأتي منها الماضي والأمر والمضارع والمصدر واسم الفاعل إلى غير ذلك من المشتقات، وهي أيضا الأفعال الثمانية الأولى باستثناء ليس، الثمانية التي تعمل من دون شروط هي المتصرفة باستثناء ليس، فإنها تعمل من دون شروط لكنها ليست متصرفة. والقسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، وقلنا ما معنى أنه يتصرف تصرفا ناقصا؟ أنه لا يأتي من الأمر ولا المصدر، يعني ليس لها مصادر وليس لها أمر، وذلك إيش في الأفعال الأربعة زال وفتئ وبرح وانفك. والقسم الثالث والأخير ما لا يتصرف أبدا، وهو ماذا؟ وهو ليس باتفاق ودام على الأصح. طبعا هذا الكلام أيها الأحبة كما قلنا لهذه الأفعال، يعني هذا التقسيم لهذه الأفعال باعتبار أنها ما يكون منها متصرفا وما يكون منها تصرفه ناقص وما يكون غير متصرف، هذا في حالة نقصانها، هذا ركز عليها المرة في المحاضرة التي سبقت، هذا التقسيم باعتبارها ناقصة. أما إذا أصبحت تامة كما سندرس اليوم إن شاء الله، الآن منها ما يمكن أن يصبح تام وهو الأكثر، ومنها ما لا يمكن أن يصبح تاما. ما أصبح منها تاما فهذا له أحكام جديدة بالنسبة للتصرف، له أحكام جديدة، فلا تأخذ الأحكام التي درسناها هنا فتطبقها على هذه الأفعال إذا صارت تامة، لا انتبه، هذا التقسيم خاص بهذه الأفعال في حالة نقصانها، وسندرس اليوم أيضا شيء من الكلام عن ما معنى النقصان. ثم بعد ذلك بعد أن قسمنا هذه التقسيمات انتقلنا للحديث عن مسألتين، مسألة توسط الخبر بين كان وإحدى أخواتها والاسم، وعرفنا أنه جائز في الجميع على الصحيح. المسألة الثانية كانت تقدم الخبر على كان واسمها، كان وإحدى أخواتها واسمها، تقدم الخبر على كان واسمها، فعرفنا أن الأصل جواز تقدم الخبر على كان واسمها، ومنعنا ذلك أين؟ نعم منعنا ذلك في إيش؟ ليس، هل منعنا فيها ذلك؟ إيش قال ابن هشام؟ ليس، إيش أخذنا في الدرس الماضي؟ قلنا ابن هشام اختار اختيار الكوفيين وهو اختيار طائفة كثيرة أيضا من غير الكوفيين، إن ليس لا يجوز أن يتقدم عليها خبرها، وما دام أيضا لا يجوز أن يتقدم عليها خبرها أيضا، ولا يجوز كما قلنا أن أيضا أن يتوسط الخبر بين ما المصدرية ودامة، فذكرنا في دامة صورتين من المنع. وأما ليس فابن هشام كما قلنا اختار اختيار الكوفيين وهو عدم جواز تقدم الخبر عليها، وأما سائر ذلك من أخوات كان فيجوز تقدم الخبر عليها، لكن هناك صورة أيضا لا يجوز فيها تقدم الخبر أنا أذكرها اليوم سريعا على الهامش، من لم يذكرها ابن هشام لكن حتى أكمل الفائدة، يقولون إذا كانت كان أو إحدى أخواتها منفية بما النافية فلا يجوز في هذه الحالة تقدم الخبر على ما النافية. إذا كانت كان أو إحدى أخواتها منفية بما فلا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية. فمثلا ما كان زيد قائما، لا يجوز أن أقول قائما ما كان زيد. وكذلك في زال، ما زال زيد قائما، لا يجوز أن أقول قائما ما زال زيد. فهذا الحكم خاص بما النافية فقط دون غيرها من أدوات النفي، خاص بما النافية ولا يختص بما النافية. إذا كانت في الأخوات الأربع التي يشترط أن تسبق بنفي، اللي هو زال وفتي أو انفك وبرح. إذن أيها الأحبة، بالنسبة هناك مسألة لم يذكرها ابن هشام وأنا أذكرها لتتميم الفائدة، كما قلت أن كان أو إحدى أخواتها إذا سبقت بما النافية خصوصا فلا يجوز في هذه الحالة تقدم الخبر على ما النافية. فهذه حالة ثالثة اذكروها عندكم ودونوها من حالات منع تقدم الخبر على كان أو إحدى أخواتها مع اسمها. وأما ما سوى ذلك من الصور فهي على الجواز، فيجوز أن أقول قائما كان زيد ونائما بات محمد إلى آخر الأفعال. طيب الآن اليوم أيها الأحبة ننتقل إلى بعض الأحكام التي تتعلق أيضا في باب كان وأخواتها. قال ابن هشام رحمة الله تعالى عليه: وتختص الخمسة الأول بمرادفة صارة. قال: وتختص الخمسة الأول بمرادفة صارة. يقول في الشرح: يجوز في الآن سيبين ما هي الخمسة الأول، يقصد الخمسة الأول يعني التي عدها في المتن، الخمسة الأول يعني أول خمسة أفعال عدها في المتن. يجوز في كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل. هذه الأفعال الخمسة نحن قلنا أيها الأحبة في الدرس الماضي ما معنى هذه الأفعال حالة كونها ناقصة؟ ما معنى هذه الأفعال؟ حينما نقول كان محمد قائما وأمسى زيد نائما وأصبح محمد نشيطا وأضحى بكر قارئا للقرآن وظل محمد يدرس، ما معنى هذه الأفعال ابتداء في حالة نقصانها؟ أنا دائما أركز على حالة النقصان، أنه سيأتي معنا حال التمام لها، وهي لا تكون من كان وأخواتها إلا إذا كانت في حالة النقصان. قلنا ما معنى كان محمد قائما؟ معنى كان محمد قائما تقرير وتأكيد اتصاف محمد بالقيام في الزمن الماضي. هنا أيها الأحبة أنا أريد يعني أن أذهب إلى السبورة قليلا. هي حقيقة معاني كان وأخواتها هي مثار نقاش عميق في كتب النحو المتقدمة، لذلك تجد كلام عميق عند ابن الحاجب وعند الزمخشري وفي شروح ابن الحاجب كافية ابن الحاجب وفي شروح المفصل وفي غيرها كلام عميق واختلاف في التعبير وفي بيان ما هو المدلول الحقيقي لهذه الأفعال، ما الذي أفادته هذه الأفعال حقيقة. عليك أن تتذكر دائما يا طالب العلم أن هذه الأفعال قلنا هي أفعال إيش؟ نواسخ. هذه الأفعال أفعال نواسخ. دعونا ننتبه. أي والله أنا. أن هذه الأفعال نواسخ. ما معنى أنها نواسخ؟ كما قلنا أنها تدخل على الجملة الاسمية، على المبتدأ والخبر، فتنسخ تنسخ حكمه السابق وتحدث حكما جديدا. إذن كان مثلا تدخل على جملة اسمية من مبتدأ وخبر. الجملة الاسمية كانت إيش؟ محمد قائم، هكذا كانت صح؟ مبتدأ وخبر، محمد متصف بالقيام. تدخل كان فتصبح كان محمد بدل قائم إيش تصبح؟ قائما. الآن كان ما الذي أفادته بالضبط في هذا المقام؟ يقولون أفادت، انظروا الفائدة بالدقيقة هنا، أفادت تأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ الذي أصبح اسمه اسم كان، تأكيد. والبعض يعبر عنه، وهذا تعبير ابن الحاجب في الكافية، تقرير، تقرير أو تأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ. ثانيا تحديد زمن معين لهذه النسبة، هذا فيما يتعلق بكان، صح؟ فكان إيش أفادت؟ أولا تأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ، لأنه هو ابتداء، هي أصلا كانت جملة اسمية، محمد قائم، أدخلت عليها كان. كان هي لم تحدث معنى جديدا، صح؟ لذلك قلنا أنها لا تدل على حدث، هي لم تحدث معنى جديدا. هي ماذا فعلت؟ هي أكدت نسبة القيام إلى محمد، لكن إيش المعنى التي يعني زيادة على التأكيد دلت على زمن، ها؟ زيادة على التأكيد دلت على زمن، وهو ماذا؟ زمن المضي في حالة كونه بصيغة الماضي، تحديد زمن معين، إنه كان محمد قائما، يعني تقرير اتصاف محمد بالقيام، وفي أي زمن؟ في الزمن الماضي. وقلنا هل تدل على انقطاع ولا على عدم انقطاع؟ قلنا نحتاج إلى قرينة، يعني هل هذا الاتصاف من محمد بالقيام هل انقطع؟ وكان في الماضي، ممتاز. هل انقطع أو لم ينقطع؟ هذا يحتاج إلى قرينة أخرى، لا تدل كان على الانقطاع وعدم الانقطاع. جميل. طيب لو قلت أمسى، الآن الجملة الأصلية محمد نائم، صح؟ عندما أدخل أمسى، أمسى محمد نائما، ما الذي أفادته أمسى حينما دخلت؟ يعني سامحوني أن أحاول أن أدخل في بعض الأمور العميقة نحويا ولغويا، لكن دعونا نفهم، دعونا نحاول أن نحلل هذه الأفعال الناقصة حينما تدخل على الجملة الإسمية، ما الذي أحدثته في الجملة الإسمية؟ ما الواقع الجديد الذي أصبحت تدل عليه الجملة الإسمية؟ فحينما نقول أمسى محمد نائما، دخول أمسى على محمد نائم أفادت تأكيد نسبة النوم إلى محمد، ولكنها في نفس الوقت تقييد أو تحديد وقت هذه النسبة، صح؟ فمحمد النائم، لما قلت أمسى محمد النائمة، أيوة أنا أكدت أنه محمد نائم، هذا أول معنى أفادته أمسى. ثانيا قيدت زمن هذا الاتصاف، متى محمد اتصف بالنوم؟ في وقت المساء. ونفس الشيء قل في أصبح، أصبح محمد نشيطا، كانت الجملة قبل أصبح إيش؟ محمد نشيط. لما قلت أصبح محمد نشيطا، إيش أفادت أصبح؟ أولا تأكيد اتصاف وتقرير، هذه عبارة تقرير يعني للباحثين إن شاء الله في المستقبل ركزوا عليها، ستجدونها عند ابن الحاجب وستجدونها في شروح المفصل، تقرير، تقرير يعني تأكيد اتصاف محمد بالنشاط، هذا واحد. ثانيا تحديد زمن هذا الاتصاف، انه اي زمن كان؟ في زمن الصباح. فقلنا كان، امسى، اصبح، بات، بات محمد قائما لليل، نفس الاشي تقرير اتصاف محمد بالقيام للصلاة، واي في اي وقت؟ في وقت البيات، وقت الليل. الخامس هو ظل، ظل ايش تفيد؟ ظل محمد يدرس، تأكيد اتصاف محمد بالدراسة وتحديد هذا الوقت، وهو متى محمد اتصف بالدراسة؟ في ظل يدل على وقت الظل، وهو وقت النهار بشكل عام قبيل الظهر او ما بعد الظهر. فإذا هذا أركز الآن على هذه الأفعال الخمسة، كان وأصبح وأمسى وظل وبات. إذا هي تفيد تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر وتحدد زمن هذا الاتصاف. جميل. الآن عرفتم معاني هذه الأفعال الخمسة. الآن يقول ابن هشام هذه الأفعال الخمسة يمكن أن تدل على معنى آخر غير هذا المعنى الذي وضعت له. ما هو المعنى الذي يمكن أن تدل عليه؟ قال يمكن أن تأتي هذه الأفعال الخمسة لتفيد معنى صار، لتفيد معنى إيش؟ صار، وصار أيضا من أخوات كان. طيب إذن خلونا ابتداء نذهب ننظر ما معنى صار، ثم بعد ذلك نفهم كيف هذه الأفعال الخمسة تصبح بمعنى صار. يهمني أن تفهم المعاني الحقيقية لهذه الأفعال الخمسة ابتداء، تدل على تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر، ثانيا تحديد الوقت الذي اتصف به المبتدأ بالخبر، هذا دائما كن على استحضار له. فإذا فقط تدل على تأكيد وتحديد زمن، هل تدل على حدث؟ الآن ضرب محمد بكرا، ضرب محمد بكرا، حتى بدك تقارن بين هذه الأفعال والأفعال التامة. ضرب محمد بكرا، الآن ماذا نستفيد من ضرب؟ هل ضرب أكدت نسبة في الجملة؟ هل جاءت لتأكيد نسبة؟ لا، هي جاءت لإحداث نسبة. فضرب هذا الفعل لم يأتي لتأكيد اتصاف مبتدأ بخبر، صح؟ لذلك هو أصلا لا يدخل على جملة أصلها المبتدأ والخبر، ويأتي ابتداء لإحداث نسبة. ها، فضرب لم يأتي لتأكيد نسبة بل جاء لإحداث نسبة، هذا أول شيء. هل جاء ليدل على زمن؟ نعم، هو يدل على، فالفعل ضرب يدل على ماذا؟ على زمن. هل يدل على تأكيد نسبة؟ نقول لا، لا يدل على تأكيد نسبة، بل جاء لإنشاء نسبة. ففعل ضرب هو الذي أنشأ النسبة، هو الذي أوجد عندنا الحدث، وهو ماذا؟ الضرب الذي قام به محمد. فضرب إذن تدل على ماذا؟ على زمن وعلى حدث، وهو ماذا؟ الضرب. بينما أمسى لا تدل على حدث، تدل فقط على زمن، وتؤكد اتصاف المبتدأ بالخبر. فلاحظ أمسى، طبعا أمسى وأصبح وظل وبات وكان أتكلم عنها جميعا، لم تأتي لتحدث حدثا، لتدل على حدث، جاءت لماذا أيها الأحبة؟ لتؤكد اتصاف المبتدأ بالخبر، والخبر هو الحدث، صح؟ لما أقول لك كان محمد قائما، إذن محمد متصف بماذا؟ بالقيام. فإذا قلت أمسى محمد قائما، يعني محمد متصف بالقيام في وقت المساء، فالحدث في هذه الجملة في الحقيقة مأخوذ من الخبر وليس من الفعل أمسى أو أصبح أو ظل. وفائدة أمسى أو أصبح أو ظل التقييد الزمني زيادة وتأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر فقط. فأمسى ليست تدل على حدث، الحدث موجود في الخبر. بينما ضرب محمد بكرا، لا، نفس الفعل هو الذي يدل على الحدث وهو الضرب، صح؟ يعني أنت دائما أريدك أن تحلل، عندما تقول ضرب محمد بكرا، وحينما نقول كان محمد قائما، إيش الفرق بين ضرب وكان؟ حلل. نقول ضرب تدل على زمن، زمن الماضي، وهي التي تدل على الحدث الواقع في الجملة وهو الضرب. بينما كان محمد قائما، كان فقط تدل على زمن، لم تدل على الحدث، والحدث في الجملة هو ماذا؟ هو الخبر الذي وصف به المبتدأ. فكان جاءت لتؤكد فقط نسبة الخبر إلى المبتدأ، ولتحدد زمن اتصاف المبتدأ بهذا الخبر. لاحظتم كيف الأمور تأتي في هذا الأفعال؟ لذلك قلنا كان وأخواتها ناقصة، لأنها فقط تدل على الزمن مع زيادة التأكيد لمضمون الجملة. بينما الأفعال الحقيقية الأصلية ضرب وأكل وشرب ولعب ونام وقعد وجلس وذهب، لا، تدل على الزمن وعلى الحدث، هي التي تدل على الحدث. طيب هذا فقط زيادة توضيح للفكرة. الآن أيها الأحبة، يقول كما قلنا ابن هشام أن الأفعال الخمسة كان وأصبح وأمسى وظل وبات قد تأتي بمعنى صار، تأتي بمعنى إيش؟ صار. طب إيش معنى صار؟ صار أيها الأحبة معناها الذي تدل عليه وهي ناقصة، كلام عنها وهي ناقصة، لأنه صارت تصبح تامة لها معاني أخرى، معناها وهي ناقصة تفيد تحول المبتدأ من صفة إلى صفة جديدة دل عليها الخبر. صار تدل على ماذا؟ على أن المبتدأ تحول من الصفة التي كان عليها إلى صفة جديدة دل عليها إيش؟ الخبر. حينما أقول صار الحجر طينا، صار ما الذي دلت عليه؟ دلت على أن المبتدأ تغيرت صفته من الحجرية إلى صفة جديدة دل عليها الخبر وهي الطينية، صح؟ صار الحجر إيش؟ طينا. المبتدأ تغير من الصفة التي هو عليها واتصف بصفة جديدة دل عليها الخبر. الفعل صار هنا لم يأتي لإيجاد الحدث، لم يأتي ليدل على حدث، هذا معنى دقيق قليلا حاول أن تركز فيه، هي فقط جاءت لتدل على اتصاف المبتدأ بالخبر، وأن المبتدأ تحول وتغيرت صفته إلى صفة جديدة. ها، لأنه هنا في الحقيقة أنا أجد أن الفعل صار مربك للطالب. شوف، كان وأمسى وأصبح وظل وبات، هاي الأفعال الخمسة عدم دلالتها على الحدث قد تكون واضحة، صح؟ لكن صار في الحقيقة مربك قليلا، لأنه صار الطين الحجر طينا. شيخ، ممكن نقول صار يعني تحول الحجر طينا، طب إذا في دلالة على الحدث، يعني التحول هو الحدث، في دلالة على الحدث، يعني في دلالة على وجود تحول، وجود انتقالية، يعني عفوا الحجر طين، مش صحيح الجملة، صح؟ لو قلت الذهب خزف، مش صحيحة، لكن متى صحت؟ لما دخلت صار، صار الحجر طينا، هيك صحت، بخلاف محمد قائم لما دخلت كان ما أحدثت معنى جديد، فقط أكدت المعنى القديم، كان محمد قائما وزادت إيش؟ قضية التقييد الزمني، محمد النائم، أمسى محمد نائما، أمسى ما غيرت مضمون الجملة وإنما فقط أكدت المضمون وقيدت بالزمن. لكن الحجر طين ابتداء صعب نقول إنه هذا المعنى بقي على حاله حينما دخلت صار، صار الحجر طينا، صح؟ فأنت صار عندك في الحقيقة تدل على معنى زائد، يعني فيها معنى آخر غير معاني كان وأخواتها الخمسة، كان وأصبح وظل وبات وأضحى وظل، شيء يعني كان وأمسى وأصبح وظل وبات، هذيك تدل على تقييد زمني، هنا صار لا تدل على زمن، صح؟ صار يعني أمسى بفهم منها المساء، وأضحى بفهم منها الضحى. طب إحنا ما ذكرناش أضحى، صح؟ لما تكلمنا عن أخوان الخمسة إحنا قلنا كان وأمسى، ما ذكر منها أضحى؟ ذكر منها أضحى، ذكر منها أضحى، لكن أنا كنت أمثل بباتة وذهب ذهني إلى الزمخشري. الزمخشري يعني عفوا، هنا أنا قبل قليل قلت بات بدل أضحى، انتبهوا لهذا التعديل، قلت قبل قليل بات قبل أضحى، والأفعال الخمسة هي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل، بات ألحقها بهذه الخمسة الزمخشري، وهي مسألة خلافية، الحق هل تأتي بات بمعنى صار، هذا طريقة الزمخشري، هي مسألة خلافية، لكن الخمسة ليس منها بات، بل أضحى مكان بات، هذا التعديل لأنه سبق لسان حدث أثناء الشرح. المهم أعود الآن إلى معنى صار. صار الحجر طينا، في الحقيقة صار كما قلت لكم أيها الأحبة لا تدل على زمن، عندما تدخل على الجملة الإسمية هي لا تدل على زمن، وإنما تدل على تحول، صح؟ صار الحجر طينا. صار إيش مثلا مثال آخر؟ صار زيد جميلا. إذن أنت صار زيد جهل، عفوا، هل زيد جميل؟ زيد متصف بالجمال، أدخل صار، صار زيد جميل، قطعا أنا هنا استفدت معنى جديد، إنه زيد تحول من حالة إلى حالة جديدة دل عليها الخبر، زيد ما كان جميل ثم أصبح إيش؟ جميلا. طب إذن هنا كما قلت لكم قضية مربكة، طب كيف صار إذا لا تدل على الحدث؟ نقول صار عندما تكون ناقصة لم يؤت بها لتدل على حدث التحول، وإنما أتي بها لتدل على مجرد أن المبتدأ موصوف بصفة جديدة دل عليها الخبر. فهمتم؟ صار الحجر طينا، صار لم تأتي لتدل على حدث ابتداء، وإنما جاءت لتدل على ماذا؟ لتدل على أن المبتدأ اكتسب واحتلى بصفة جديدة لم يكن عليها. فالطين هي الصفة الجديدة التي أصبحت للحجر ولم تكن موجودة سابقا له. الطين هي صفة جديدة اكتسى بها الحجر الذي هو المبتدأ ولم تكن موجودة، صار فقط أتت لهذه القضية لتدل على أن المبتدأ اكتسى صفة جديدة دل عليها الخبر لم تكن هذه الصفة له، فإذن هي تدل على هذه القضية. طيب متى اكتسى بها؟ هل صار تدل على زمن معين إنه بالصباح أو المساء أو الضحى أو البيات؟ لا، تدل فقط على مجرد أن المبتدأ اكتسى بصفة جديدة دل عليها الخبر. هل هناك وقت محدد لهذه العملية؟ متى اكتسى المبتدأ هذه الصفة؟ لا يدل على زمن محدد، لا يدل على زمن محدد. طيب الآن يقول ابن هشام الأفعال الخمسة وهي كان وأمسى وأصبح وظل وأضحى، وألحق الزمخشري كما قلنا بات، وهذا فيها خلاف سادسا، يعني هذه الأفعال الخمسة قد تستخدم بمعنى صار، قد تستخدم بمعنى إيش؟ صار. إذا أصبحت هذه الأفعال الخمسة تستخدم بمعنى صار، إذن ماذا يصبح معناها الجديد الآن؟ قد تستخدم بمعنى صار، إذا استخدمت بمعنى صار ما معناها الجديد الذي تكتسي به؟ يصبح معناها نفس الشيء، يصبح معنى كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى يصبح معناها الدلالة على تحول المبتدأ أو انتقال المبتدأ كما تشاء من صفة إلى صفة جديدة دل عليها الخبر، وهو معنى صار الذي ذكرته في الآلة. فتصبح كان أو أضحى أو أصبح أو ظل أو أمسى أو بات على طريقة الزمخشري تدل على اتصاف المبتدأ بصفة جديدة دل عليها الخبر من هذه الآن زيدوا هذا القيد من دون التقييد بزمن معين. فتصبح أضحى وأمسى وظل وكان تصبح لا تدل على الزمن والوقت المحدد الذي كانت تدل عليه ابتداء، تجردت من دلالتها على الزمن. تصبح هذه الأفعال الخمسة كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات على طريقة الزمخشري، تصبح هذه الأفعال إيش؟ مجردة من الدلالة على الزمن. فأضحى لا تدل على الضحى حينئذ، وظل لا تدل على النهار، وأمسى لا تدل على المساء، وأصبح لا تدل على الصباح، وكان لا تدل على تأكيد الزمن الماضي. فقط أصبحت هذه الأفعال، هذه الأفعال إذا أصبحت بمعنى صار فقط تدل على أن المبتدأ اكتسى بصفة جديدة دل عليها الخبر، ولا نعلم الزمن بالتحديد الذي حدث فيه هذا الاكتساء، فلا تدل على زمن محدد كما كانت تدل مسبقا. إيش الأمثلة التي أتى بها ابن هشام لهذه الأفعال الخمسة حينما تكون بمعنى صار؟ انظر إيش قال ابن هشام. قال: يجوز في كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل أن تستعمل بمعنى صار. انظروا شيخ محمد محي الدين إيش يقول في الحاشية: معنى مرادفة هذه الأفعال لصار أنها تدل على تحول الموصوف اللي هو المبتدأ، تحول المبتدأ من صفته إلى صفة جديدة دل عليها الخبر. وزدت لكم أنا قيد مهم أن تذكروه: من غير تقييد بزمن معين، لأنها هي ابتداء كانت تدل على التقييد بزمن معين، كل فعل له زمنه، الآن ما عادت تدل على زمن معين، أصبحت كل هذه الأفعال الخمسة بمعنى صار تماما تدل على التحول المبتدأ إلى صفة جديدة دل عليه الخبر من دون الدلالة على الزمن. مثلا قال تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الآن كان هنا لم تأتي لتدل على أن الجبال اتصفت بأنها هباء منبث. وإيش الدليل على ذلك؟ أنا بدي إياك حتى تفهم لماذا كان هنا بمعنى صار وليست بالمعنى الأول الذي ذكرناه. نريد التحليل. أقول لك أخرج كان من الجملة وانظر هل تصلح الجملة، يعني هل كان، شوف إذا كان دلت على معناها الأول، إيش معناها الأول؟ تأكيد، صح؟ معناها الأول تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر فقط، لا تدل في معناها الأول على الصيرورة. الآن أزل كان من الجملة، هل يصلح أن أقول فكانت الجبال هباء منبثة؟ هل يصلح أن أقول ابتداء هكذا الجبال هباء منبث؟ هل تصلح الجملة؟ يعني هل الجبال هي هباء منبث؟ ليست الجبال هباء منبث في حالتها الطبيعية. فعندما أدخل كان، لو أدخلت كان على معناها الأول وهو تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر، لكانت الجملة قبل إدخال كان هي الجبال هباء منبث، ثم دخلت كان فأصبحت تؤكد أن الجبال هباء منبث. وفي الحقيقة الجبال ليست هباء منبثا ابتداء، وإنما تحولت من الصفة التي عليها هي أنها جبال قائمة راسخة، وأصبحت وتحولت وصارت هباء منبثا، صح؟ فإذا كان هنا لم تأتي لتؤكد النسبة القديمة وهي أن الجبال هباء منبث، بل جاءت لتدل على أن المبتدأ وهو الجبال اكتسى صفة جديدة لم يكن عليها، وتحول من الصفة التي كان عليها إلى صفة جديدة وهي أنه هباء منبث، صح؟ فكان هنا إذن هي بمعنى صار، فمعنى كانت هباء منبثة أي صارت هباء منبثة. كان هنا جاءت لتفيد معنى صار، ويتحول المبتدأ من الصفة التي كان عليها إلى صفة جديدة دل عليها الخبر. هذه فائدة كان هنا، فائدتها معنى التحويل، لذلك هي بمعنى صار ولم تأتي لتؤكد فقط نسبة قديمة. لأنك لو قلت أنها جاءت لتؤكد نسبة قديمة، ما معنى هذا الكلام؟ أنك تستطيع أن تزيل كان وتكون الجملة قائمة بنفسها، الجبال هباء منبث. طب الجبال ليست هباء منبث، الجبال راسخة قائمة أوتاد للأرض، هي تحولت إلى هباء منبث لما بست. فقضية التحول هي التي جعلت كان هنا بمعنى صار وليست بمعناها الأصلي. طيب، فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم بنعمته إخوانا. ما في مشكلة لو أطلنا قليلا، لكن أريد أن ترسخ الفكرة في ذهنكم الآن. ما الدليل على أن أصبح هنا بمعنى صار وليست بمعناها الأصلي؟ إيش معناها الأصلي؟ أصبح عندما تكون ناقصة، إيش معناها الأصلي؟ تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الصباح. الآن هل هذا هو المراد بهذه الآية؟ أصبحتم بنعمته إخوانا، تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الصباح. نقول الطريقة للتأكد من هذا أزل أصبح. الآية، ما الذي تريد أن تقول هذه الآية؟ الآية أيها الأحبة من قرأ سياقها تريد أن تبين أنهم كانوا، أي الأوس والخزرج، هم أعداء تحاربوا فيما بينهم في الجاهلية. عندما جاء الإسلام حولهم من العداوة إلى الأخوة، صح؟ مش هذا هو معنى الآية؟ طيب، فلو أني أزلت أصبح ستصبح الجملة في وضعها الطبيعي أنتم أيها الأوس والخزرج إخوان. طب في الحقيقة هم لم يكونوا إخوانا، هم كانوا أعداء ثم تحولوا إلى صفة الأخوة عندما جاء الإسلام. فأصبح هنا إذن هي في الحقيقة لم تأتي لتؤكد جملة أنتم إخوان، لم تأتي لتؤكد جملة أنتم إخوان، بل أتت لتدل على التحول الذي طرأ من كونهم كانوا خصومة فصاروا إخوانا. فهي جاءت لتدل على معنى التحول ولم تأتي لتؤكد النسبة القديمة، هذا واحد. ثانيا لاحظوا، هل جاءت أصبح لتدل على وقت الصباح هنا أيضا، ولا جاءت لتدل على أنهم تحولوا من صفة إلى أخرى بغض النظر عن الوقت الذي حدث فيه هذا التحول، صباح أو مساء أو ظهر أو قيلولة أو ما شابه ذلك؟ فنلاحظ أيضا أن أصبح هنا لا تدل على وقت الصباح وقت النهار، جاءت لتدل فقط على صيرورة من حال إلى حال، فأصبح هنا بمعنى صار وليست بمعناها الأصلي. طيب، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الآن الرجل في الجاهلية إذا بشر بالفتاة بالبنت وجهه يكون مبيضا فيصبح ويتحول إلى ماذا؟ صفة السواد. لو قلت الآن أن نظل هنا بمعناها الأصل الحقيقي وهي أنها جاءت لتأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت النهار، كان إيش معنى الجملة هذه؟ أزل ظل منها، كانت الجملة الأصلية وجهه مسود ثم دخل الظل، ظل وجهه مسود، هي فقط بمعنى على المعنى الأول تفيد تأكيد اتصاف الوجه بالسواد. وفي الحقيقة الوجه، الآية لم تأتي لتقول أن لتؤكد، يعني ظل وجهه مسودا، الآية لم تأتي لتدل على تأكيد اتصاف وجه هذا الجاهلي بالسواد، لم تأتي لتأكيد اتصاف وجه الجاهلي بالسواد، بل الآية تريد أن تفيدنا أن الجاهلي يتحول وجهه حين يبشر بالبنت، يكون وجهه أبيض أو حنطي على حالته الأصلية، حينما يبشر بالبنت يتحول وجهه وتتغير ملامح الوجه إلى السواد، صح؟ هذا المعنى الذي أراد أن تفيده الآية. وبالتالي ظل هنا جاءت لتفيد معنى صار. أنتم تفهمون ماذا أقول أيها الأحبة؟ ولا هناك غموض في المعنى؟ لو كانت ظل بمعناها الحقيقي الأصلي وهو تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر، لكان المعنى أن الجاهلي وجهه أسود، ظل الجاهلي وجهه أسود، يعني تأكيد اتصاف الجاهلي بسواد الوجه في وقت النهار. طب هل هذا هو المعنى الآن؟ تأكيد اتصاف الجاهلي بسواد الوجه في وقت النهار لا معنى أن تجد في هذا، يعني لا كبير فائدة في هذا المعنى. الآية لم تأتي لهذا المعنى، الآية أتت لتدل على التحول الذي يطرأ في وجه الجاهلي حينما يبشر بالبنت، في تحول يطرأ عليه بغض النظر بشر بها صباحا أو مساء أو ضحا أو بياتا، وسيتحول وجهه مهما كان الوقت الذي بشر به. فجاء الظلة لتدل على التحول، أي لتدل على معنى الصيرورة. فلو رفعت ظلة ووضعت صار لدلت على الصيرورة، صار وجهه مسودا. فظل هنا إذن لم تأتي لتؤكد نسبة، بل أتت لتدل على تحول الوجه من الصفة التي كان عليها إلى صفة جديدة دل عليها الخبر، بغض النظر عن الوقت، هو في النهار في الليل، لا لا لا لا, لا يهمنا الوقت الذي حدث فيه هذا التحول. فرأيتم أيها الأحباء مثلا مثال، قال الشاعر: أمست خلاء وأمسى أهلها ارتحلوا، أخنى عليها الذي أخنى على نبدي. هذا بيت للنابغة الذبياني في معلقته المشهورة: يا دار ميت بالعلياء في السند، أخنت وطال عليها سالف الأمد، وقفت فيها أصيلانا أسائلها، وقفت فيها أصيلانا أسائلها. بعد تكملة الشطر الثاني، المهم ثم يقول بعد ذلك بيتين: أمست خلاء وأمسى أهلها ارتحلوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي، أيوة، وقفت فيها أصيلانا أسائلها، وعيت جوابا وما بالربع من أحد، عيت جوابا وما بالربع من أحد. ثم يقول بعد بيتين: أمست خلاء وأمسى أهلها ارتحلوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي، فعدي عما ترى إذ ارتجع له، وني الخدود على عيرانة النجوم. إذا أمست خلاء، هو يريد أن يقول ديار المحبوبة التي كانت عامرة سابقا تحولت إلى ماذا؟ إلى خلاء. الآن تخيل أن أمسى بمعناها الأصلي. التحليل مهم، وحاول أن تتأمل تفكر معي، لا تسلم عقلك هكذا سريعا، حاول أن تتخيل أن أمسى معناها الأصلي. إيش معناها الأصلي وهي ناقصة؟ تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت ايش؟ المساء. جميل. اذا بمعنى للتأكيد، اذا هي لم تنشئ معنى وحدثا جديدا، هي فقط تؤكد المعنى السابق قبل دخولها، هي تؤكد المعنى السابق قبل ايش؟ دخولها، وتحدد الفترة الزمنية له فقط. طب قبل دخول امس ايش كانت الجملة؟ دي امست خلاء، يعني ديار المحبوبة خلاء. هل ديار المحبوبة فعلا هي متصفة بالخلاء، ولا هي تحولت إلى خلاء وكانت عامرة؟ في الحقيقة ديار المحبوبة ليست متصفة اتصافا دائما بالخلاء، بل هي كانت عامرة بأهلها، ثم اتصفت بصفة جديدة وتحولت إلى صفة جديدة، هي إيش؟ الخلاء. فأمست لم تأتي لتؤكد معنى كان موجودا قبل دخولها، بل جاءت لتفيد التحول الذي طرأ على هذه الديار، فتحولت من ديار عامرة واتصفت بأنها ديار خالية. صحيح؟ وهل جاءت يعني هل أمست خلاء، هو يريد أنها يعني أصبحت خلاء دار المحبوبة في وقت المساء؟ هو لا يريد هذا، هو يريد أنها تحولت إلى ديار خالية، سواء كان السفر، سفر المحبوبة مع أهلها كان في وقت الصباح، في وقت الضحى، في وقت النهار، بمجرد أن ارتحلت المحبوبة تحولت الديار إلى خالية، وليس المراد التحديد في وقت المساء. وإن كان قضية أمست هنا، طب إذا كان يا شيخ، طب أنا بدي أفهم كلامك، إن هو أراد مجرد صيرورة المبتدأ من حالة إلى حالة، صح؟ طب ليش ما قال أصبحت خلاء؟ إذا كانت معنى أمست مثل معنى أصبحت، الكل بمعنى صار، لماذا اختار النابغة الذبياني أن يقول أمست خلاء ولم يريد أن يقول أصبحت خلاء؟ انظر المعاني الآن كيف تتزاحم. إذا أنت تقول هي فقط أفادت معنى الصيرورة، صيرورة المبتدأ إلى صفة جديدة دل عليها الخبر، طب لماذا ما قال صارت خلاء؟ البيت لن ينكسر، أصبحت خلاء، لماذا اختار أمست دون غيرها؟ أقول نعم، هنا ستبقى هناك دلالات بلاغية أن أمسى في الحقيقة تدل على معين. صحيح أنها لا تدل على وقت المساء، لكنها توحي إيحاء بلاغيا بنهاية الشيء، والصباح يوحي إيحاء بلاغي ببداية مستقبل جديد وبداية قصة جديدة. فالنابغة الذبياني يريد، صحيح ويريد التحول ومعنى الصيرورة، لكنه يريد أن يشعر السامع بشعور بلاغي عميق، وهو انتهاية قصة النابغة الذبياني مع محبوبته. وهذا المعنى البلاغي العميق تفيده أمسى أكثر مما تفيده أصبح، وإن كانت الكلمتان هنا تفيدان معنى الصيرورة، سواء جاء بأصبح أو بأمسى هي تفيدان معنى الصيرورة ولا تدل على التقييد بزمن معين. لكن الإيحاء البلاغي والروحي الذي تفيد كلمة أمسى هنا من انتهاية القصة، أنت دائما عندما تنظر في الأفلام تجد دائما عندما يريد أن ينهي الحلقة أن النهاية انتهت وكل شيء انتهى، يشير إلى ذلك بماذا؟ بغروب الشمس، يعطي معنى النهاية، خلاص كل شيء انتهى. لكن الصباح يدل على معنى البداية الجديدة والمستقبل الجديد الواعد الذي ينتظر. فعندما يأتي في الفيلم أو المسلسل وقت الصباح يعطيك معنى روحاني جديد، أن هناك بداية مشرقة وتحول جديد وانتقالية جديدة. لا، هو الذابغة الذبياني يريد أن يدل على معنى النهاية. المهم أمست خلاء، يعني صارت خلاء، ولا يريد أن يدل، يعني أراد أن يدل على التحول ولم يرد تأكيد نسبة سابقة. طيب، أضحى يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. أضحى يمزق أثوابي، يعني كان البارحة طفلا صغيرا أرعاه، والآن أصبح يتعدى علي، أو عفوا أضحى يتعدى علي ويضربني ويشتمني. الآن أضحى هنا قطعا لم تأتي لتدل على وقت الضحى، يعني هل هو يمزق ثوب والده في وقت الضحى؟ لا، ويمزقه يعني يريد أن يقول أنه تحول من صفة إلى صفة، صار يمزق أثوابي بغض النظر الوقت الذي يتم فيه هذا التمزيق، هل هو وقت الضحى ولا وقت الليل ولا وقت الصباح ولا وقت المساء. أضحى هنا أصبحت منقطعة عن الزمن الذي تدل عليه، وأصبحت تدل على التحول فقط، مجرد التحول، وأن المبتدأ اكتسب صفة جديدة لم يكن عليها. هذا معنى أيها الأحبة أن هذه الأفعال الخمسة، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل، تستعمل بمعنى صار. رأيت كيف التحليل اللغوي في المعنى يضفي لك شعور آخر، ليس هو الشعور. أنا بإمكاني أن أقول لك أن هذه الأفعال الخمسة تأتي بمعنى صار، وأنت لا تفهم المعنى الأول ولم تفهم المعنى الجديد الذي انتقلت إليه، لكن الأمانة العلمية تقتضي أن نحلل، تقتضي أن نفهم إيش معناها الأول، وهو تأكيد اتصاف المبتدأ والخبر في الوقت المحدد، وما هو المعنى الذي يطرأ عليها حينما تصبح بمعنى صار، وهي أنها تتجرد من دلالتها على الزمن وتصبح تدل على مجرد تحول في المبتدأ إلى صفة جديدة. واضح الأمور أيها الأحبة في المعنى الأول والمعنى الثاني، وهي في كلا الحالتين أفعال ناقصة. لاحظوا هذه الأفعال الخمسة، هي سواء كانت بمعناها الأول أو أصبحت بمعنى صار، هي في كلا الحالتين أفعال ناقصة. ما معنى أفعال ناقصة؟ هي في كلا الحالتين لا تدل على حدث، لأن صار الناقصة هي لا تدل كما قلت لكم على حدث، لم تأتي لتدل على حدث في المبتدأ، وإنما جاءت لتدل على أن المبتدأ اكتسى صفة جديدة لم تكن له، هذا الذي جاءت صار لتدل عليه. فإذا كانت كان وإخواتها الخمسة بمعنى صار، إذن هي تدل على أن المبتدأ اكتسى صفة جديدة ولم تدل بنفسها على حدث وقع، بخلاف حالة إذا كانت تامة كما سيأتي معنا. إذن اتضح معنى أيها الأحبة. لن أناقش الزمخشري في باتا، أن هناك خلاف شديد مع الزمخشري، هل باتا فعلا وردت في اللغة العربية بمعنى صار؟ والخلاف في السماع، يقولون يعني الأكثر يخالف الزمخشري، يقولون باتا لم يسمع فيها أنها بمعنى إيش؟ صار، يعني جاءت تدل على التحول من دون الدلالة على زمن البيات. الزمخشري بماذا استدل؟ يعني خلص الواحد تكلم. الزمخشري بماذا استدل؟ الزمخشري استدل بالحديث الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة، وهو إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين إيش باتت يده، أين باتت يده. طبعا على رأي الحنابلة كلام الزمخشري مغلوط، لأن الحنابلة يقولون الحديث جاء ليدل على اتصاف البيات أنه وقع في الليل، الحديث جاء ليقيد الحديث جاء ليقيد وضع اليد في وقت البيان في وقت المساء بالتحديد. الزمخشري على طريقة الشافعية وعلى طريقة أكثر العلماء يقول أنه لا، أن غسل اليد من القائم من النوم لا يتقيد بنوم الليل، بل حتى لو استيقظ من نوم النهار عليه أن يغسل يده. فيقول الزمخشري بات هنا بمعنى إيش أيها الحنابلة، ويرد على الحنابلة، يقول الحنابلة بات هنا ليست لم تأتي لتدل على زمن البيات زمن الليل، بات هنا جاءت لتدل على معنى صار. فأين باتت يده عند الزمخشري بمعنى إيش؟ أين صارت يده. لكن حتى الشافعية الذين يوافقون الزمخشري في أن غسل اليدين لا يتعلق بالليل أو بنوم الليل خصوصا، بل يكون حتى من نوم النهار، يقولون إنما ذكر البيات في الحديث خروجا على مخرج الغالب، لأن أغلب النوم يكون في ماذا؟ في وقت الليل. فذكر التقييد بالليل ليس تقييدا مقصودا لذاته، وإنما خرج مخرج الغالب كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. فالربائب محرمة سواء كانت في الحجور أو في غير الحجور، لماذا تقيدها في الحجور في الآية؟ قالوا هذا في مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب أن الغالب الربيبة تكون في الحجر وليس المراد التقييد. وهكذا في قوله أين باتت يده ليس المراد التقييد في وقت البيات وهو النوم ليلا، وإنما ذكر البيات لأنه هو العادة، أن العادة في النوم أن يكون ليلا، ولكن لو نام نهارا فالحكم واحد. هذا نقاش سريع في بات، ولا يهمنا أن نقرر الآن معناها بالتأكيد، ولكن الأكثر لا يوافق الزمخشري في دلالتها على السيرورة، هذا الواضح يعني. طيب ننتقل إلى معنى جديد. كم ذهب من الوقت أخي الكريم؟ الآن ننتقل إلى مسألة جديدة، خلاص لا أريد أن أتعبكم أكثر من ذلك، ننتقل إلى مسألة جديدة. قال وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، أي الاستغناء عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذه مسألة جديدة، وهي التي دائما قلت لكم سأذكرها والآن جاء وقت ذكرها، وهي تحول كان وأخواتها من أفعال ناقصة إلى أفعال إيش؟ تامة. وإذا تحولت إلى أفعال تامة أصبحت مثلها مثل سائر الأفعال في اللغة العربية، أصبحت مثلها مثل سائر الأفعال في اللغة العربية، تأخذ فاعلا حقيقيا. لكن النقاش الذي سيدور الآن معنا هو ما معنى أنها كانت ناقصة وأصبحت تامة، ما اختيار ابن هشام في هذه القضية وما اختيار الجمهور في هذه القضية. طبعا ابن هشام تبع ابن مالك صاحب الألفية في اختياره. الآن أيها الأحبة نقول كان وأخواتها، ما معنى أنها ناقصة؟ أنتم ماذا فهمتم مني خلال شرحي في هذا الدرس والدرس السابق؟ ما معنى النقصان؟ الذي فهمتموه مني فيما أظن أن الناقصة معناها أنها تدل على زمن ولا تدل على حدث، ما فيها دلالة على حدث معين، لا تدل على حدث وإنما تدل على زمن مع التأكيد كما ذكرت لكم. طيب إذا كان هذا معنى النقصان، ماذا سيكون معنى التمام؟ إذا كان هذا معنى النقصان ماذا سيكون معنى التمام؟ معنى التمام في كان وأخواته بناء على على هذا المعنى للنقصان، كان وأخواته التامة هي التي تدل على زمن زائد حدث، وهذا هو الوضع الحقيقي الطبيعي للفعل في اللغة العربية. الفعل وضعته العرب ليدل على حدث وزمن، ضرب حدث وهو الضرب زائد الزمن الماضي، أكل حدث وهو الأكل زائد الزمن الماضي، يأكل حدث وهو الضرب زائد الزمن الحال، صح؟ فالفعل في اللغة العربية وضعه الطبيعي الكامل التام أنه يدل على زمن وحدث. لما كانت كان وأخواتها تدل على الزمن فقط أصبح فيها نقصان في دلالتها، لا تدل على حدث وزمن، تدل على زمن فقط. طيب الآن يا شيخ ممتاز، دعنا نطبق قبل أن تنتقل إلى الرأي الثاني، دعنا نطبق على الأفعال التي بين أيدينا. كانت ناقصة تدل على ماذا؟ تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي، صح؟ عندما تصبح تامة ماذا يصبح معناها؟ إذا أصبحت تامة ستصبح تدل على ماذا؟ على حدث وزمن. ما هو الحدث الذي تدل عليه؟ نقول أصبحت تدل على حدث، وهو أصبحت كان بمعنى حصل. فنقول وإن كان ذو عسرة فنظرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى إيش؟ ميسرة. الآن وإن كان ذو عسرة، لاحظوا كان ذو عسرة، كان هنا أيها الأحبة لا يمكن أن تكون كان الناقصة، أولا لأنه لا يوجد خبر، فلو كانت ناقصة كان ينبغي أن يوجد خبر، والآية كان ذو عسرة، العسرة مضاف إليه، ثم انتقلت مباشرة فنظرة إلى ميسرة، لا يوجد خبر لو كانت ناقصة أصلا. فما معنى كان هنا؟ كان هنا أيها الأحبة بمعنى حصل. فإذا كان ذو عسرة، إن حصل ذو عسرة، إن كان ذو عسرة يعني إن حصل ذو عسرة، يعني كان هذا الرجل وضعه عسر، ما عنده ما يسدد به الدين، فعليك أن تنظره إلى ميسرة، فكان إذن بمعنى حصل. المعنى الثاني، الفعل الثاني، أمسى، كانت تدل على تأكيد اتصاف المبتدأ والخبر في وقت المساء، يعني اتصاف المبتدأ بالخبر، تأكيد اتصاف المبتدأ والخبر في وقت المساء، هذا معناه وهي ناقصة. طيب معناها وهي تامة أصبحت تدل على حدث، ما الحدث الذي تدل عليه أمسى وهي تامة؟ تدل على أمس الرجل بمعنى دخل في وقت المساء، نقول أمس الرجل، خلاص جملة كاملة. أمس الرجل ما معنى؟ دخل في وقت المساء، فأصبحت أمس تدل على دخل في وقت المساء، فهي تدل على حدث. ما هو الحدث؟ الدخول في وقت المساء، أصبح معناها دخل في وقت الصباح. إيش عندنا فعل؟ أضحى، دخل في وقت الضحى. ظل، ظل إيش ستدل؟ ظل التام ما معناها؟ ظل محمد، إيش معنى ظل محمد؟ معناها بقي واستمر، يعني أصبحت تدل على حدث وهو البقاء والاستمرار. طيب كان، أمسى، أضحى، ظل، مثلا معنى صار، صار بمعنى إيش؟ انتقل، وتأتي أيضا بمعنى رجع. أقول الآن سأمثل على هذه الأفعال، إيش بقي عندنا من الأفعال أيها الأحبة؟ مش كده الإنسان مع كثرة الكلام ينسى. برحة، ما معنى برحة إذا كانت تامة؟ برحة التامة بمعنى ذهب. إيش قال موسى في سورة الكهف؟ لا، في سورة الكهف يقول لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لا أبرح ما فيها خبر، قال لا أبرح حتى أبلغ، إيش أنا لا أبرح؟ لا أذهب. طيب برحة بمعنى ذهب. طيب انفك بمعنى ماذا؟ انفك التام ما معناها؟ انفصل. دونوا معاني هذه الأفعال حينما تكون تامة حتى تعرفوا الأحداث التي تدل عليها. انفك بمعنى ايش؟ انفصل. طيب ايش بقي علينا من الافعال؟ داء مثلا دامة، مثلا هذه ما ذكرنا معناها، دامة خالدين فيها ما دامت السماوات، دامة بمعنى ايش تدل؟ ايضا بمعنى بقي، مثلها مثل ظل تصبح، تدل على ما حدث وهو ايش؟ بقي. اذا بات، ايوه انا هناك فعل اقول بات. بات ما معناها؟ بات الرجل اي عرس الرجل، بات الرجل في المكان اي عرس الرجل في المكان، بات معنى عرس، عرس معناها النزول ليلا، هذا معنى عرس اي نزل ليلا بمحل، فبات التامة بمعنى عرس. اذا كان بمعنى حصل، امسى بمعنى دخل في المساء، أصبح معناها دخل في الصباح، أضحى بمعناها دخل في وقت الضحى، ظل معناها بقي واستمر، صار معناها إيش؟ انتقل، بات بمعنى إيش؟ عرس، برح بمعنى ذهب، وانفك بمعنى إيش؟ انفصل. فمثال كانت تامة مثلنا لها ب كما قلنا يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون وإن كان ذو عسرة. طيب مثال أبسى وأصبح، الآية القرآنية التي استشهد بها ابن هشام، فسبحان الله حين تمسون، إيش يعني تمسون؟ هذه ليست كان ناقصة، بدليل أنه لا يوجد إيش؟ خبر. حين تمسون وحين تصبحون، إيش تمسون؟ تمسون من أمسى، أمسى يمسي تمسي، فتمسون معناها حين تدخلون في وقت المساء. لاحظ هنا الفعل أصبح يدل على حدث، أمسى يعني دخل في وقت المساء، هنا أمسى لم تأتي لتدل على اتصاف مبتدأ بخبر في وقت معين، أتت لتدل على الحدث وهو الدخول في وقت المساء. وحين تصبحون يعني حين تدخلون في وقت الصباح. كذلك قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، دام هنا لم تأتي لتدل على ماذا؟ على استمرارية الخلود في مدة، أو على استمرارية حدث في مدة اتصاف المبتدأ والخبر، كما قلنا أن دامة تدل على ماذا؟ تكون مسبوقة بمصدرية ظرفية، وتدل على ماذا؟ على أن الحدث الذي قبلها مثلا صلى الله على محمد ما دام كذا، أو سأضربك ما دمت كسولا، فدامة تدل على توقيت الحدث السابق لها بما بعدها، تدل على توقيت الحدث السابق لها بما بعدها. فهنا نلاحظ أن دامة جاءت بمعنى بقية ولم تأتي للتوقيت، ما دامت السماوات والأرض أي بمعنى ما بقيت السماوات والأرض. كذلك قال الشاعر تطاول ليلك بالإثمدي، الإثمد هو يريد اسم منطقة فيما يظهر لي، نعم، وبات الخلي ولم ترقدي. إيش معنى بات الخلي؟ أي عرس ونزل في المكان، فبات هنا لم تأتي لتدل اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت البيات، بل أتت لتدل على حدث وهو التعريس والنزول في المكان. كذلك مثلا صار، الآن آتي بأمثلة لم يذكرها ابن هشام، صار التامة إيش مثل إيش؟ صار محمد إلى أو صرت إليك، ولو قلت صرت هذه كسرت، بدناش نقول هذه صرت بالسين، صار نعم صار الأمر إليك، مثلا صار الأمر إليك أي انتقل الأمر إليك، صار الأمر إليك أي انتقل الأمر إليك. فهنا لاحظوا أنا هي القضية المقارنة في صار، صار عندما تكون تامة هي أتت لتنشئ الحدث بنفسها، جاءت بنفسها لتدل على انتقل، صار الأمر إليك، صار هنا لم تأتي لتدل على أن المبتدأ اكتسى صفة جديدة دل عليها الخبر، لا، صار هنا جاءت لتدل بذاتها على الحدث، انتقل الأمر إليك. هل أحد كيف معناها حينما تكون ناقصة ومعناها حينما تكون تامة؟ مثلا أضحى، أقول لك أضحى محمد أي دخل في وقت الضحى، ظل محمد في المكان أي بقي واستمر. مثلا أبرح مثلنا بآية الكهف، لا أبرح حتى أبلغ مجموع البحرين، انفك نقول انفك الخاتم، انفصل. ولاحظوا قضية هنا، أن جميع هذه الأفعال التي ذكرتها أيها الأحبة حينما تصبح أفعال تامة فإنها تكون أفعال إيش؟ لازمة. إيش يعني لازمة؟ أي لا تأخذ مفعولا به. هذه الأفعال حينما تصبح تامة فإنها تصبح أفعال لازمة. إيش يعني أفعال لازمة؟ مش الفعل قسمناه في علم الصرف إلى فعل لازم وفعل متعدي؟ ما معنى أن هذه الأفعال، لاحظوا جميع المعاني، كان بمعنى حصل، حصل فعل لازم، أمسى وأصبح وأضحى، دخل في وقت المساء أو الصباح أو الضحى، فعل لازم لا يأخذ مفعول به، ظل بمعنى بقي واستمر لا يأخذ مفعول به، صار بمعنى انتقل لا يأخذ مفعول به، بات بمعنى عرس لا يأخذ مفعول به، برح بمعنى ذهب لا يأخذ مفعول به، انفك بمعنى انفصل لا يأخذ مفعول به. لاحظوا أن جميعها عندما تكون تامة صحيحة على حدث لكن كلها أفعال إيش؟ لازمة. أفعال لازمة يعني لا تأخذ مفعولا به، تأخذ فقط فاعلا وتأتي متعلقات بالفاعل، يعني يأتي بعدها جار ومجرور ظروف، ما عندنا مشكلة، زي صار الأمر إليك، صار الأمر إليك أي انتقل الأمر إليك، ما عندنا مفعول به، عندي فعل وفاعل وجار مجرور متعلق بالفعل. فلاحظنا أن هذه الأفعال إذا أصبحت تامة فإن كلها تكون أفعال لازمة لا تأخذ مفعولا به. جميل. إذن وفي هذه الحالة خلاص انتهى الأمر، إذا أصبحت أفعال تامة تدل على هذه المعاني خلاص تأخذ فعلا وفاعلا، ما عندنا الآن كان وأخوات، انتهى الأمر، ولا نقول أنها داخلة على جملة أصلها المبتدأ والخبر، لا لا خلاص أصبحت أفعال مثل لعب وأكل وشرب ونام وما شابه ذلك. هذا هو المعنى الذي عليه جمهور النحاة في قضية النقصان والتمام. ابن مالك وتبعه ابن هشام ذهبوا إلى معنى آخر للنقصان والتمام. ما هو المعنى الذي ذهب إليه؟ ابن هشام يرى أن معنى نقصان كان وأخواتها أنها مفتقرة دائما إلى الخبر، هذا معنى النقصان، فلا تستغني عن خبرها، متى جاءت ناقصة معنى نقصانها أنها لا تستغني عن الخبر، مفتقرة دائما إلى الخبر. وليس معنى النقصان عند ابن مالك وابن هشام أنها وهي ناقصة لا تدل على حدث. هنا إذن انقلبت كل القضية التي أتكلم عنها، يعني أصبحنا نؤصل في درسين كاملين لقضية أن النقصان دلالتها على الزمن فقط. جاء ابن مالك وابن هشام لينسف هذا المعنى. إذن ابن هشام يرى أن ما معنى النقصان؟ أنا أريد أختار عبارة ابن هشام في الصفحة التي تليها بالضبط، ما أريد يعني أنا اجتهد في العبارة. يقول ابن هشام التمام في هذه الأفعال أن تستغني بمرفوعها عن منصوبها كما ذكر عندكم في الشرح. هذه الأفعال، أحذف كلمة النقصان اللي فوق، معنى تمام هذه الأفعال أن تستغني بمرفوعها عن منصوبها، باختصار لا تحتاج إلى خبر، أن لا تحتاج إلى خبر، تكتفي بماذا؟ بمرفوعها. وماذا سيكون مرفوعة في هذه الحالة؟ هو إيش؟ الفاعل. أن تستغني بمرفوعها عن منصوبها بعبارة أوضح أن تكتفي بالفاعل ولا تحتاج إلى خبر. وهنا يصبح تسمية مرفوعها فاعلا تسمية حقيقية. لماذا نصص على هذه الفائدة؟ لأنه ابن هشام في بداية الكلام عن كان وأخواتها قال اسم كان الناقصة أو إحدى أخواتها، اسم كان يجوز أن يسمى اسم كان ويجوز أن يسمى إيش؟ فاعلا. قال وخبر كان يجوز أن يسمى مفعولا، لكن تسمية اسم كان فاعلا يقولون هذه تسمية مجازية، وتسمية خبر كان مفعول هذه تسمية أيضا مجازية. أما هنا فإذا أصبحت كان وإحدى أخواتها التامة، ما معنى التمام؟ قالوا أن تستغني بمرفوعها عن منصوبها، وحينئذ تأخذ فاعلا حقيقيا، وهذا الفاعل فاعل حقيقي، ولا يسمى هذا الفاعل اسم كان، خلاص انتهى القضية. لأن هذه الأفعال إذا في حالة تمامها تصبح مثلها مثل أي فعل في الجملة العربية. طيب لكن إيش قال؟ أن تكتفي بالفاعل ولا تحتاج إلى خبر. عبارة أن تكتفي بالفاعل إيش تفهم منها؟ ما ذكرته أخيرا قبل قليل، أن هذه الأفعال إذا كانت تامة فأنها أفعال لازمة وليست متعدية، صح؟ لأنه قال أن تكتفي بمرفوعها عن منصوبها، فكأنه يشير بهذه العبارة إلى أن التمام فيها أن تصبح أفعال تحتاج إلى فاعل فقط، وهي بالتالي ستكون أفعال لازمة لا تأخذ مفعولا به ولا تأخذ خبرا أيضا. فعبارة أن تكتفي بالفاعل فيها دلالة، أو أن تكتفي بالمرفوع فيها دلالة على أن هذه الأفعال حينما تكون أفعال تامة فهي أفعال لازمة لا تأخذ مفعولا به. إذن هذا معنى التمام. وما معنى النقصان في هذه الأفعال بناء على رأي ابن هشام وابن مالك؟ معنى النقصان، النقصان عندهم أن تحتاج هذه الأفعال إلى خبر، أن تحتاج هذه الأفعال إلى ماذا؟ إلى خبر، فلا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج إلى خبر. فإن احتاجت إلى خبر حينئذ يسمى المرفوع اسم كان ولا يسمى فاعلا. إذا كانت كان وحدة أخواتها ناقصة معناها أنها لا تكتفي ولا تستغني بمرفوعها، لم يكتمل معنى الجملة بعد، نحتاج إلى شيء آخر حتى يكتمل المعنى. هذا الشيء الآخر الذي نفتقر إليه ونحتاج إليه حتى يتم به المعنى هو الخبر، وبالتالي المرفوع هنا لن يسمى فاعلا حقيقة، يسمى فاعلا مجازا، ويسمى المرفوع حينئذ على وجه الحقيقة اسم كان. فإذا سبب النقصان هو الافتقار، فمعنى النقصان هنا بالتالي على رأي ابن مالك وابن هشام، ما معنى النقصان؟ هو الافتقار إلى الخبر. ما معنى التمام؟ عدم الحاجة والافتقار إلى الخبر واستطاعة الفعل أن يكتفي بمرفوعه، هذا معنى النقصان والتمام. وابن هشام وابن مالك يرياني أن قضية أنه كان أو إحدى أخواتها لما تكون ناقصة لا تدل على الحدث وتدل على الزمن فقط، يقولان هذه قضية مرفوضة. ابن هشام وابن مالك يقولان كان وإخواتها عندما تكون ناقصة معنى النقصان أنها تفتقر وتحتاج إلى الخبر، وليس معنى النقصان أنها لا تدل على حدث. وأطال ابن مالك الاستدلال على مذهبه في أن هذه الأفعال وإن كانت ناقصة فهي تدل على حدث، وأن معنى نقصانها هو فقط احتياجها وعدم استغنائها عن الخبر، هذا معنى النقصان. فعند ابن مالك وابن هشام هذه الأفعال تدل على أحداث، لكن كما قلت الجمهور يرى أن هذه الأفعال معنى النقصان فيها أنها لا تدل على ماذا؟ على أحداث، وتدل على أزمنة فقط. نحن لا طبعا لا نأبى ولا نرفض قول ابن مالك أن هذه الأفعال الناقصة مفتقرة إلى الخبر، نحن نقر بذلك، لكن ليس هذا هو سبب تسميتها ناقصة. سبب تسميتها ناقصة أنها تدل على الزمن فقط، ولأنها تدل على الزمن فقط افتقرت إلى الخبر، فافتقارها إلى الخبر ناتج عن نقصان دلالتها. احفظوا هذه العبارة، حادث كان وأخواتها إلى الخبر ناتج عن إيش؟ عن نقصان دلالتها، لأنها لما كانت تدل على الزمن فقط افتقرت الجملة إلى خبر، ولو كانت كان وحدة أخواتها تدل على الزمن والحدث لما افتقرنا إلى إيش؟ إلى ذكر الخبر. فالافتقار إلى الخبر هو ناتج عن النقصان وليس هو النقصان. أما ابن مالك وابن هشام لا، يريان أن النقصان هو الافتقار إلى الخبر، وأن هذه الأفعال أفعال تدل على الحدث حتى في حالة نقصانها. والنقاش سيدور لو أكملنا مع ابن مالك وابن هشام في هذه القضية. لذلك إيش يقول ابن هشام؟ يقول طبعا هنا قضية ربما يعني قفزت عنها ولم أشرحها، هي قضية أن هل كل الأفعال كان وأخواتها تأتي ناقصة وتامة أم منها ما لا يكون إلا ناقصا؟ ابن هشام استثنى ثلاثة أفعال، هناك ثلاثة أفعال لا تأتي إلا ناقصة، هناك ثلاثة أفعال لا تأتي إلا ناقصة، سواء على رأينا أو على رأي ابن هشام، سواء على رأي الجمهور أو رأي ابن هشام، هناك ثلاثة أفعال لم تسمع عند العرب إلا ناقصة. ما هي؟ قال فتئة، هذه فتئة أيها الأحبة لم يسمع عن العرب استخدامها تامة، لا يوجد باختصار معنى تام تدل عليه، على طريقتنا دائما هي ناقصة، فدائما هي تدل على ماذا؟ على استمرارية اتصاف المبتدأ والخبر، وتكون دائما مسبوقة بنفي أو ما فيه معنى النفي، ولم يسبق عن العرب أن أشبعتها معنى تاما. زال، زال أيضا لم يسمع عن العرب أنها تأتي إيش؟ تامة، دائما تكون ناقصة. طب يا شيخ أنت في المحاضرة الماضية قلت إنه تامة زال قد تأتي تامة. قلت لكم في المحاضرة الماضية قضية أنه زال التامة هي زال التي مضارعها إيش؟ يزول، فهذه تامة، وقلنا أنها تدل على نفي المفردات صح؟ مش قلنا زالت الشمس؟ طيب زالت الشمس صحيحة الجملة، نقول نعم زالت الشمس صحيحة فعل وفاعل، لكن زالت هنا ليست مضارعها يزال، زالت الشمس هذه التي زالت هنا هذه مضارعها إيش؟ يزول. ففي الحقيقة اختلف الفعل، يعني زال التي مضارعها يزال دائما ناقصة عند العرب، لذلك ابن هشام عدها يقول هذه الكلمة زال التي مضارعها يزال دائما ناقصة لم يسمع التمام فيها، صحيح، وإنما التي سمع فيها التمام زال التي مضارعها يزول، وهي التي تدل على كما قلنا نفي المفردات، وأما زال التي مضارعها يزال فهذه لم يسمع عن العرب استخدامها إلا في إثبات استمرار اتصاف المبتدأ بالخبر، لأنها تكون دائما مسبوقة كما قلنا، يعني هي زال التي يزال أيضا تدل على معنى النفي، لكنها دائما مسبوقة بنفي، وبما أنها دائما مسبوقة بنفي فنفي النفي إثبات. طيب ليس أيضا، ليس أيها الأحبة لا تدل إلا على ماذا؟ بسم الله، ليس أيضا لا تأتي إلا ناقصة ولم يسمع عن العرب استخدامها تامة. وللمعلومة ابن هشام رحمة الله عليه كما قلنا هو يرى أن معنى النقصان ليس أنها لا تدل على ماذا؟ على حدث، أليس كذلك؟ لكن ليس استثناها ابن هشام، قال هي الوحيدة هي ناقصة ولا تدل على حدث، يعني في النهاية ابن هشام وقف أمام ليس لم يجد لها حدث تدل عليه، فقال كل كان وأخواتها وهي ناقصة تدل على أحداث إلا ليس، فلا تدل على حدث وإنما لمجرد النفي، هي فعل لمجرد النفي. كم ذهب من الوقت؟ 29. لذلك يقول ابن هشام بعد أن ذكر الأمثلة قال وما فسرنا به التمام، أريد أقرأ ابتداء حتى ما أقفز، قال ويختص ما عدا فتئ وزال وليس، يختص ما عدا استثنى إذن فتئ وزال وليس، هذه الأفعال دائما ناقصة، ويختص ما عدا فتئ وزال وليس من أفعال هذا الباب بجواز استعماله تاما، عرفنا. قال ومعنى التمام عند ابن هشام وابن مالك أن يستغني بالمرفوع، وهنا سيكون الفاعل، عن المنصوب، كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة أي وإن حصل ذو عسرة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض تطاول ليلك بالإثم دي وبات الخلي ولم ترقدي. قال وما فسرنا به التمام هو الصحيح على رأي ابن هشام، هو يرجح مذهبه، وعن أكثر البصريين أن معنى تمامها دلالتها على الحدث والزمان، وكذلك الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصا، لما سمي ناقصا؟ طبعا بناء إذا أنت اختلفت في معنى التمام ستختلف في معنى النقصان، فعلى ما اخترناه نحن اختيار ابن هشام سمي ناقصا لكونه لم يكتفي بالمرفوع بل يحتاج إلى المنصوب وهو الخبر في هذه الحالة، وعلى قول الأكثرين لماذا سميت ناقصة؟ قال لأنه سلب الدلالة على الحدث وتجرد للدلالة على الزمان، ثم رجح قوله طبعا في النهاية قال والصحيح الأول، ويرى أنها تبقى تدل على الحدث حتى ولو كانت ناقصة. واضح الكلام أيها الأحبة؟ يعني طبعا هذا الكلام يحتاج منك الآن أنت تكتب ما أقول، لكن عد وتأمل وتفكر في دلالة هذه الأفعال، انظر في الأمثلة وتفكر في دلالتها، انظر كيف سلبت الدلالة على الحدث على رأي الجمهور، وكيف أصبحت تدل فقط على تأكيد النسبة. طبعا تأكيد النسبة كما قلت لكم هذا في كان وأمسى وأصبح وظل وبات وأضحى، صح؟ نعم نعم. لا الزمخشري، لا الخلاف مع الزمخشري في قضية أنه هذه الأفعال تأتي بمعنى صار، لكن هي معناها الحقيقية كان وأمسى وأصبح وبات وظل وأضحى، هذه الأفعال الستة تفيد ماذا كما قلنا؟ تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر في ذاك الوقت. بينما فتئ وزال وبرح وانفك، هذه الأفعال في الدرس الماضي قلنا ما معانيها التي تدل عليها؟ استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر، تدل على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر، أي من لما تلبس المبتدأ بالخبر، أي من اللحظة التي تلبس بها المبتدأ والخبر إلى هذه اللحظة الحالية التي نتكلم فيها ما زال متلبسا به. يعني يكون المبتدأ تلبس بالخبر في الماضي، وهو إلى وقت الكلام بما زال وما فتئ ومن برح ومن فك يكون ما زال متصفا بماذا؟ بالخبر. فما زال محمد قائما، محمد اتصف بالقيام في الماضي وهو إلى هذه اللحظة التي أتكلم بها متصف بالقيام. فإذن هي تدل على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر، من لما تلبس المبتدأ بالخبر إلى هذه اللحظة ما زال المبتدأ متلبسا ولم يحدث انفكاك. وكذلك دامة، لكن دامة إيش إشكاليتها اللي بتفترق فيها عن الأخوات الأربع اللي هي زال وفتئ وبرح وانفك؟ إنه دامة صحيح تدل على اتصاف المبتدأ بالخبر أو استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر، لكن دامة قلت لكم في المحاضرة السابقة أنه يشترط فيها شرط، وهو ماذا؟ أن تكون مسبوقة بفعل أو بجملة. تأتي دامة مع ما المصدرية الظرفية لتقيد وقت هذه الجملة. فحينما أقول سأكرمك ما دمت مجتهدا، إيش معنى هذه الجملة؟ تقييد الإكرام بمدة بقائك مجتهدا، بمدة استمرار اتصافك بالاجتهاد، صح؟ لذلك قلت لكم لا يصلح لدامة أن تأتي، كانت دامة الناقصة لا تأتي في بداية الجملة هكذا تقول الله ما دام محمد قائما وتسكت، هذا لا يصلح. لأنه ما دام فكرة دامة مع الماء المصدرية الظرفية قبلها، فكرتها عند العرب أنها تأتي مقيدة لزمن الفعل أو الحدث الواقع قبلها. فحينما أقول سأكرمك ما دمت قائما أو ما دمت مجتهدا، ما دمت مجتهدا أتت لتقيد مدة الإكرام، أن الإكرام سيبقى ما دمت متصفا بالاجتهاد، ما دام محمد متصفا بالاجتهاد، مدة اتصاف محمد بالاجتهاد. وهذا المعنى وتقييد الحدث السابق هذا لا يوجد في ما زال وما فتئ وما برح وما انفك، لا، هذه الأفعال تأتي ابتداء، يمكن أن تصدر بها جملة تقول هذا ما زال محمد قائما، لا يشترط أن تكون مسبوقة بحدث. هل اشترط أن أقول ما زال قبل حدث والله محمد أو ضرب محمد ما زال قائما؟ هي لم تأتي ابتداء لهذا، هي فقط هذه الأفعال الأربعة زال وفتئ ومفك وبرح أتت لتدل على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر من لما تلبس به. بينما دام هي صحيح تدل على الاستمرارية، لكن الاتيان بها مشروط بأن تكون مسبوقة بجملة، جاءت دامة لتقيد المدة الزمنية لهذه الجملة السابقة لها. وهذه معاني دقيقة أيها الأحبة، قل من يشير إليها من الشراح بهذا التوضيح، فانتبهوا عليها رضي الله عنكم. أن دامة هي صح تدل على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر، لكن المغزى من الاتيان بها تقييد الحدث الواقع قبلها في جملة، صلى الله على محمد ما دامت العيس تذهب إلى مكة، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بهذه المدة الزمنية، مدة اتصاف العيس أي الإبل بأنها تذهب إلى مكة، وهذا لن يقف، يعني هذه مدة طبعا زمنية، لاحظ أنها مدة لا تقف إلى قيام الساعة، لكن في النهاية تقييد، وإن كان المراد بهذا التقييد التأبيد، لكن في النهاية هو تقييد. فهذه الفرق بين ما دام وبين الأفعال الأربعة السابقة لها. ولا أريد أن أقحمكم في أكثر من هذا، الدرس كان عميق اليوم من حيث المعاني اللغوية، انتبهوا عليه. في الدرس القادم إن شاء الله ننهي الحديث عن كان وأخواتها ونشرح في ما النافية. كل درس أقول ننهي الحديث في الدرس القادم. الله يرحمه ويرحمه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.